سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معكم في حديث الهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والتي كان الدافع إليها لا ذاتها، الهجرة من مكان إلى مكان، المكان ليس مقصودا ولكن لما كان بقاء النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ما عاد يحقق الهدف من وجوده وبقائه في بناء الإسلام الذي هو بناء الأمة، بناء سعادتها، ثم يوكل إليها بناء العالم يعني إسعاده، بناء سعادته. الدين يا ابني ما هو؟ عبادات، وباقي من العبادات لمن يتعبد الطقوس الشكليات، شكل الصلاة صفيان. أما روح الصلاة وهو صلاة القلب، الصلة بالله التي توجب إفاضة العلوم الإلهية والربانية على النفس والقلب، وإفاضة الحكمة، حتى من مدرسة الصلاة بيتخرج الإنسان العالم العظيم، الفيلسوف الحكيم، ما فيلسوف الأقوال، فيلسوف الأعمال، لا يقدم على عمل إلا بالعقل الإلهي، بالعقل الكبير. فالصوم مدرسة، قيام الليل مجاهدة النفس، البناء الأخلاقي، في الصلاة تدخل مدرسة الصلاة، الله بيعلمك افعل واترك، وأخلاقك كذا، سلوكك كذا، معاملتك كذا. بدك تطلع من الصلاة أخلاقيا وروحيا. فالإسلام هي مواد البناء تبعه، ثم حتى بنى منها الأمة العربية، وحدها وثقفها وهذبها وجمعها، بعدين حررها من الاستعمار، حررها من الفرقة، من القبلية، من السلب، من النهب، من وأد البنات، من الأحقاد، من العداوات. هذا الإسلام يا ابني. فهالبناء هذا ما عاد أمكن أن يكون في مكة، فانتقل إلى مكان آخر يحسن يكمل ما بدأ به. فهل أراد أن يكونوا قادة الأمة ومسعدين العالم، أرادوا يكافئوه بالقتل لأن يقتلوه ما في إمكان، فخرج من مكة حتى اختبأ في الغار. فاختباءه في الغار ده اسمه حكمة، فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي، هو العمل العقلي. أهل الدين في الأعصر الأخيرة صاروا يهملوا العقل، مثل إذا الإنسان مشي وغمض عيونه، ليش؟ متوكل على الله، ما بيستعمل بصره، وكمان سد أذانيه، إذا حدا طوط له بالطويطة كمان ما يرد عليه، لحتى يسبه يبهدله ولفته ودقنه وجبته، إنه أخي أنا سادد أذاني. ليه سادد أذانك؟ متوكل على الله، طيب كمان إذا أهمل عقله وفكره، ما مثل إذا أهمل سمعه وبصره. فبناء الإسلام في شخصية الإنسان المسلم يا ابني كلها خطأ. تعلم الشيخ للعلوم، هذه العلوم ما بتطالع العلماء ورثة الأنبياء، مستحيل هذا، هذا جزء وكثير منه ما لازم، هذا كله نحن مر علينا وتجاربنا. والعلم المطلوب ما موجود في المدارس ولا في الأزهر ولا في الكليات ولا في الثانويات الشرعية، ما موجود. العلم الرباني، علم القلب، العلم علمان، العلم واحد لما اثنين، هاي العضاضة شميته وحديد، شميته على الخل بتفرطع وحديد على الخل ما بصير، ما بصير عالم حتى تستكمل العلمين، علم اللسان وعلم القلب. علم اللسان ما بيطلع كامل الآن، وعلم القلب مفقود ابنه. طيب إذا جبنا أم كلثوم بجنازة وروح ما فيها، الغنية تبع الحفلة شو بتكون؟ ولا ويل، ما هي؟ فبدل ما ينضربوا كلهم بيطلعوا واجعهم رأسهم. فالخلاصة، فالنبي هاجر حتى إلى المكان الملائم لبناء الإسلام، يعني لبناء الإنسان العربي، ليحرر الأمة العربية وليحرر العالم من الاستعمار، من الظلم، من الاضطهاد، من الوحشية. فراح طريقه من مكة إلى الجهة الشمالية، المدينة بصير شمال مكة، هو تضليل للأعدو، الغار في جنوب مكة. هذا كله معناته العقل. فالنبي راح اختبأ في طريق اليمن، ما في طريق المدينة، وهذا بناء في التوكل، هذا مقام عقل، والتوكل مقام ايش؟ فلما المسلم يشوف الشيخ بعقله الكامل، اذا مشي ورا الشيخ بيمشي ورا عقل بينجح، واذا شافه بلا عقل هو فاشل، هو فاشل ما له ناجح لا بدينه ولا بدنيا، وبده ينجح المسلمين. لذلك ما عاد حدا بده يصير طالب ايش؟ النجارين نقصوا شيء، نقصوا الطيانة، البطنجية، الكهربجية، الرقاصين، الحشاشين، هل النقص اللي البركة وين صايرة؟ بالمشايخ، وما بيعرفوا الشيخ الناجح. روح تعلم منه. ليش هذا نجح؟ قال الشيخي ليش نجحت انت وانا ما دو ناجح؟ لا تعده، لا تأذيه، تعلم منه لحتى تسعد وتسعد المسلمين. الخلاصة، فدخلوا الغار وأقاموا في الغار 3 أيام، وكان يبات عندهم ابن سيدنا أبو بكر عبد الله، ينام يجي عند عشية يجيب لهم أخبار مكة مخابراتي. شو يعني هالرحلة؟ بدها واحد مخابراتي ينقل أخبار العدل حتى يعرف النبي يتصرف على ضوء تصرف إيش العدو. قال فكان يصبح يطلع من الغار قبل الفجر بالعتمة لحتى ما حدا يشوفه يدخل مكة، طول النهار يسمع الأخبار، متى ما صار بعد المغرب حتى ما العين يتجه نحو غار إيش؟ غار حراء، غار ثور. ومن باب الأسباب كمان، هذا المشي على الرمل بيعطي أثر، يلحق الأثر. فكان في غنمات وإلى راعي لسيدنا أبو بكر يمشي الغنمات وراء عبد الله بن أبي بكر حتى دعس الغنم تمحي أثر أقدام قدمي عبد الله بن أبي بكر. يا رسول الله توكل على الله فالله خير حافظا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هي أحد الجناحين يا ابني. الجناح الثاني اعقل وتوكل لعلهم يتفكرون لعلهم يعقلون لعلهم يعلمون. شو معنى لعلهم يتفكرون؟ يعني تفكروا. يعقلون يعني اعقلوا، يعلمون يعني تعلموا. ثم فبقوا ثلاث ايام وطلعوا الكفار ولحقوا الاثر مع كل هذا حتى وصلوا الى فم الغار. فالنبي عمل الاسباب، فكل الاسباب ما كفيت. فاذا ما كفيت التوكل يا ابني، التوكل ما ترك الاسباب. ترك الاسباب، الاسباب فعلها فرض اسلامي مثل فرضية التوكل. يعني اذا رحت للحرب اخذك للسيف والترس والرمح والدرع هذا فرض، والتوكل فرض. التوكل هذا عمل قلبي، عمل قلبي. كنت إلى قلب، القلب ما بصير إلا بالذكر، إلا بمجاهدة النفس، إلا بالتزكية، إلا بالشيخ، إلا بالمرشد. التوكل من حياة قلبك بالله ودوام ذكرك لله صار لك حالة نفسية، حالة نفسية من الطمأنينة، من الثقة بالله، من الاعتماد على الله، من مد يد الله إليك في الحالة التي أنت فيها ليسعفك أو ليحميك أو ليؤيدك بحسب الحال التي أنت فيها. ولذلك الله قال عن النبي في الغار: فأنزل الله سكينته عليه. هي بالنسبة للحالة النفسية ما في اضطراب، ما في خوف من النساء. بالنسبة للتأييد قال: وأنزل جنودا لم تروها. بالنسبة للنتائج: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فخرق له القانون الكوني، خرق القانون الكوني فجعلهم وهم امام الغار بدهم يدخلوا على الغار، سل ارادتهم في الدخول الى الغار، والهم حيامتين تعشيش، والهم العنكبوت يسد فم الغار، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هذا كله درس يا ابني. هذا كله وهو رسول الله اخذه من مدرسة حراء، من مدرسة اتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا. العالم بده يدخل مدرسة حراء، بده يختلي بالله، ينقطع عن الخلق قلبا وفكرا وصحبة ومجالسة شهر شهرين ثلاثة سنة. بعضهم كان يقول يسألون: نلك هالمقامة اللي الله أكرمك فيه؟ يقول لهم: بجلوسي تحت هذا الدرس 30 سنة. طالب العلم إذا ما صلى يا ابني يدخل في مدرسة الله بقلبه، بذكره، بروحه، بفكره، بتقواه، لا يظن بصير عالم، بصير بيقرأ المسجل كمان، بيقرأ وبيحفظ أكثر من حفظك، وبيقرأ أكثر منك وأحسن منك، وما بينسى ولا حرف. أحدهم بال رشاش البول من القرب أصاب ظهر قدم سيدنا أبي بكر. سيدنا أبو بكر بكي، قال له ماذا يبكي؟ قال له ما على نفسي أخاف، إنما أنا رجل من الناس، لكن أنت إذا صار عليك شيء يهلك الناس بهلاكك. فقال له ما تقول في اثنين الله ثالثهما؟ هذا معنى التوكل. النبي ما مضطرب، فوق ما له مضطرب إيه الله مشاع القانون الثاني، قانون المعجزات وخوارق العادات. قالوا لئن دخلوا علينا من ها هنا من فم الغار نخرج من ها هنا من صدر الغار. التفت سيدنا أبو بكر إلى صدر الغار وشاف بحر ومركب مربوط على الشاطئ. هذا نركب السفينة، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. هذا كله أخذ الطاقة الروحية وأخذ الضمان الإلهي من مدرسة حراء. فطالب علم يا أمي أبشغل بالذكر ليل نهار ونهار ليل، خصوص الآن طلاب العلم في العطلة الصيفية بدهم يتفرغوا، ما بيكلموا أحد أبدا ولا بيختلط بأحد مع الله. هاي المدرسة الحقيقية. الصحابة ما أروا الكتب هذه، نحن أريناها. صحبة النبي وذكر الله، صلاة كان ذكر، ليل كان ذكر، نهار كان ذكر، في حرب كانوا في ذكر. في الحرب إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في الحرب الرؤوس هتتقطع. طيب ما أولى وأحرى؟ أنت بالسوق وأنت بالشغل وأنت بالعمل وأنت بالمطبخ وأنت عم تخيطي وأنت عم تطبخي تكوني عم تذكري الله. هذا إسلام، ما طريق، لازم ما نقول طريق، هذا قرآن. الطريق لك شيء يذكر الله نص ساعة، القرآن شو عم بيقول لك؟ فأنه أقوى. فالطريق طريق إلى الدخول في مدرسة القرآن، بذلك بصير مسلم. يعني يصير باطنجي من غير معلم باطون تقعد معه وتطلع السائل وتجبر الشمينته وتحمل بحص ورمل وحديد، شلون بدك تصير باطنجي؟ شلون بدك تصير مسلم ما دخلت مدرسة الإسلام؟ ما لك معلم الإسلام؟ ما لك، ما الإسلام ما كلام حكي محاضرات ودروس؟ تتعلم جارة المحاضرات لما بالممارسة، تتعلم سباحة بالمحاضرات، بيجيك أولاد بالمحاضرات. إذا تعلمت كل محاضرات تبع جواز بيجيك ولاد؟ جردون ما بيجيك، صرصور ما بيجيك. ألقي 50 محاضرة واحفظ 50 كتاب عن الجواز. الجواز ممارسة. كذلك الإسلام علم وسماع ونظر وقلب وممارسة لحتى تصير مسلم. وصيري مسلمة شا ايش لحتى تقول عن نقشبندي ونقشبندي؟ ليش شاذي وشاذي؟ هذا يقول لك بجوز، هذا يقول لك ما بجوز، هذا يقول لك شرك، هذا يقول لك قبور. ما هيك دكتور؟ ما هيك؟ ما هذا حدا؟ ومنجمع كلمة ايش؟ المسلمين. فبعد 3 أيام خرجوا من الغار وكان محضرين ناقتين وكان معهم دليل كمان يدلهم على الطريق وركبوا ومشوا. في الطريق كانوا يشوفوا بعض العرب يسألوهم، سألوا سيدنا أبو بكر أنتم، لأنه قريش أعلنوا إعلانات أنه هاللي بيجيب النبي وأبو بكر أحياء أو أموات بياخذ جائزة 200 جمل ديتهم كاملة. الجائزة تغري، يعني الابن بدل على أبوه. فكان إذا سألوا سألون ممن أنتما، من أن قبيله، من قريش؟ فقال من ماء. فظهر في قبيلة اسم ماء، وهن ماء من قبيلة ماء، وكان يقصد من ماء مهين، فهي تورية من أجل تحقيق هدف شريف. أما إذا استعملت التورية لحتى تأكل مال الناس أو تتعدى على الناس بجوز، أما إذا من أجل تحقيق عمل يحبه الله ورسوله ما عليش يستعمل التورية. فسألوا سيدنا أبو بكر عن النبي من هذا اللي معك؟ فقال لنا رجل يهديني السبيل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بالطريق شوبوا وتعبوا، كان في بالطريق مثل واحدة مثل دكانجية كذا بيها تشتري، يعني يشتري عند المسافرين محطة، كانت اسمها أم عبد. وصلوا لعندها، نزلوا عندها، قالوا لها إذا كان في عندك شوية حليب، عطشانين نحن وجوعانين. قالت لهم نحن مسنتون، معنى مسنتون يعني أصابتنا سنة قحط، ما في لا حليب ما في غير هالغنمة، ما حسنت تروح مع رفقاتها مع الراعي خلوها هون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أتأذنين لي أن أحليبها؟ فقالت إن رأيت بها حلبا فاحلبها، إذا فيها حليب حلو. فاعتقلها النبي ومسح ضرعها، مسح على بزازها، وسمى الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فتفاجت فرشخت اجريها وما شافوا الا بالكوشوك بالمنفاق الالهي، انتفخوا بزازها وانتلوا حليب وذرت. فدعا بإناء، فجيء له بإناء يربض الرهطة، يعني يشبع الجماعة حتى يربضوا مع جسم الفزو. فحلب فيها ثجا، وشو الآية تبع ثجا؟ ماء ثجاجة، يعني الحليب صار ينزل ايش بقوة. فسقى أم معبد، ثم سقى من عندها، ثم شرب النبي آخرهم وقال ساقي القوم آخرهم شربا، ثم حلب مرة أخرى فشربوا عللا بعد نهل، أي ثانيا بعد الأول، ثم حلب ثالثا وتركه عندها. عبال السطل صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، أي ابني خرق العوائد بده خلوات، بالخلوة تجميع القوة الروحية، فبتتوجه إلى أي شيء تريد. شلون أهل الجنة بتحقق مراده بالجنة؟ بمجرد الإرادة. فبصير أهنيك روح، بصير السلطان للروح، فأنت الآن سلطانك الروحي موزع على أهوائك الجسدية، ما بصير لك خوارق العادات. فإذا تعط في خلوة كان يجوع، هلا الصوم الطبي الأوروبيين اللي بيبحث الصوم الطبي بيقول من جملة ثمراته أنه يعطي الكشف، الكشف معروف في الأمم وفي الأديان، بيصير عند اليهود وعند النصارى وعند المجوس وعند المسلمين، اللي اسمه تصوف يعني التزهد والتنسك والتعبد، هذا موجود في كل الأديان وفي كل الملل. ماشي، المسلمين أخذوا من غيرهم، فالأديان كلها تعبدات وتنسكات وتوجهات إلى الله عز وجل. فإذا الناحية الروحية اتحررت من الجسد بمقدارها، بصر لها هذه التصرفات في الأمور الأسبابية. وإن كان الكاملين منهم ما بيستعملوها إلا في هداية الخلق وإحياء القلوب بنور الله، هذا أهل الكمال هيك، ما بيستعمل الأمور إلا للضرورة القصوى. هو راح بدنا ياكلوا عطشانين جوعانين خلاصة. وانصرف النبي وكملوا مشوارهم، فاجا ابو معبد يسوق غنما عجافا، الغنم تبعه من قلة الرعي والاحط كلها عظام. فلما رأى اللبن والحليب تعجب وقال: ما هذا يا أم معبد وأن لك هذا ولا حلوب في البيت؟ ما في عندنا شيء يحلب. فقالت: مر بنا رجل مبارك، مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، وحكت له القصة على وصايت توصف النبي أوصافه الجميل صلى الله عليه وسلم. فقال لها: والله هذا هو صاحب قريش. هذا قريش اللي عم تدور عليه وبدأ إيش تعتقله وتقتله، والله لو وجدته لاتبعته. هذا ما بينقتل، ما حوينته. قال: وقد أسلمت أم معبد بعد ذلك وهاجرت إلى المدينة. ثم مروا كمان بإحدى القبائل وهي قبيلة بني مدلج، فكانوا مجتمعين مع بعض البعض، ورئيس العشيرة تبعهم سراقة ابن مالك المدلجي. فواحد من عشيرته قال له: هلأ أنا كنت جاي شفت من بعيد اثنين راكبين على ناقتين، ومرت السراب بيخفيهن ومرة بينكشفوا ليكونوا هدول محمد وصاحبه، فخلينا نقوم نمسكهم لحتى ايش ناخذ الجائزة على اعتقالهم. فسراقة من مكره عرف انه هدول هنين، قالوا: لا هدول انا شفتهم، هدول ما محمد وصاحبه، هدول اثنين بدو من عشيرة بني فلان ضايع لهم جمل، هلا مروا علينا وعم يدوروا على جملهم، فلحتى ما حدا يلحق النبي وياخذ الجائزة لحتى الجائزة يتم له وحده. فلما هديوا راح هو من وراء الخيم اخذ فرسه ورمحه وصلاحه ولحق النبي ولحق مين؟ سيدنا ابو بكر. حتى لحقه هو بالسلاح الكامل، هن ما معهم السلاح الكافي. فقال ابو بكر: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. شوف التوكل مقام من مقامات الإيمان، ما بيجزع ما بيضطرب ما بيخاف، ما بيتاخد. والأسباب قائمة في غار ثور. ضلل الطريق، راح خبى في طريق غير الطريق السهر. الله خرق العادات عند أم عباد حتى ما تدل عليه. قال هذا الطلب، فقال النبي لا تحزن يا أبا بكر، إن الله معنا. وجعل أبو بكر يبكي، فقال النبي اللهم اكفنا سراقة بما شئت، اللهم اصرعه، اللهم انت قدره من عندك، ضربه شي ضربة كسر له راسه. وكان سراقة عندما خرج استقسم بالأزلام، كان يعمل مثل استخارة، كيس في مثل ورقات او ثلاث كرتونات، واحدة مكتوبة امرني ربي، واحدة نهاني ربي، واحدة غفل ربي. اذا طلعت امرني ربي يشتغل الشغل اللي بدها، اذا نهاني ربي ما يشتغل، اذا غفل ربي يعيدها تاني مرة. قال فكانت تطلع له نهاني ربي، الله بده يرجعه من طريق العقلية تبعه ما فهم على الله. فلما اقترب من النبي سحب الرمح وقال له من يمنعك مني يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمنعني منك الله الواحد الجبار القهار. لكن النبي عم يحكي واخذ تفويض من الله، هو مع الله، والذي نفس محمد بيده. اما اذا واحد مع اهوائه، مع شهواته، مع جسده، مع حظوظه، مع دنياه، يا ابني بالحكي الله عز وجل بتكفل وبينزل يصير معك، وانت مع الكلاب ومع الاطاط ومع الجرادين ومع الحرادين ومع الصراصير، الله بيعد لك مجالس. لما تكون مع الملائكة، مع الاولياء، مع الصالحين، مع المتقين، هيك مجلس اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والله يقول انا عند المنكسرة قلوبهم من اجلي اذكروني اذكركم، ان تنصروا الله ينصركم. الناس على المنبر بيقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ايش ما بيقول ان تنصروا الله ينصركم؟ وين المؤمنين؟ نحن منافقين يا ابني، في منا المرتدين وفي منا الكاذبين وفي منا اشكال والوان. متمنين، نحن متمنين، ما في حقائق لا إسلامية ولا إيمانية. عم تدعي نجار، مين معلمك؟ ما له معلم. عم تدعي خياط، مين معلمك؟ ما له معلم. تدعي حلاق، مين معلمك؟ ما لك معلم. شلون صرت؟ كلمة إسلام أعظم من كلمة طب، وأعظم من كلمة هندسة، وأعظم من كلمة طيران، وأعظم من كلمة وصل للقمر. الإسلام الحقيقي بيوصلك إلى معرفة الله، إلى التعرف على الله، التعرف اليقيني. والإسلام درجات، أقل الدرجات خلي يكون عندك شوية دايلك شوية شي طعمي ولو بالعمر مرة. ثم ونزل جبريل شرطة النجدة كأنه على الالكترون، تلفون النبي على الالكترون. لما قال له من يمنعك؟ قال له يمنعني الجبار. الجبار سمع؟ ايه سمع. ايه قال له لمدير الشرطة مين؟ مدير الشرطة تابع الله. سيدنا جبريل قال له قام خذ سيارة يعني بده يدور الموتور تبعها. لحظات بالإرادة. فنزل جبريل وقال يا محمد إن الله عز وجل يقول لك قد جعلت الأرض مطيعة لك. رأعطي شرطي اللي هي الأرض فشوف شوف تأمرها هي تحت الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أرض خذيه. فأخذت الأرض أرجل جواده إلى ركبتيه. غاصت الأرض بحصان مين؟ سراقة لعند ركبه. فساق سراقة فرسه فلم يتحرك. حس ان الشرطة مسكته. فقال يا محمد الامان اذا انجيتني لاكونن لك ولا اكونن عليك. اذا بتدبرني انا معك ما بكون ضدك. فقال يا ارض اطلقيه. فاطلقت جواده فاعاد الكرة رد حمل الرمح. قال له من يمنعك مني؟ قال له الشرطي. قال له دبره غاصت في الارض دخلك امان على مرتين ثلاثة شاف الشغلة ما شغلت صدفة او شغلة عفوية. فقال قد علمت يا محمد ان هذا من دعائك فادع الله ان ينجيني مما انا فيه ولكما ان ارد الناس عنكما ولا اضركما وانا لكما نافع غير ضار ولعل قومي يلحقون بكم وانا راجع فرادهم عنكم. فدعا النبي له ان ينجيه مما هو فيه. قال فركبت فرسي حتى جئتهما ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت ان سيظهر امر رسول الله. الله بده يظهر امره ويعلي شأنه ينصر على اعدائه. واخبرتهما خبر ما يريد الناس بهما من الحرص على الظفر بهما وبذل المال لمن يحصلهما وعاهدهم ان لا يقاتلهم ولا يخبر عنهم وان يكتم عنهم 3 ليال. قال وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يأخذا مما معي شيئا. فقلت هذه كنانتي فخذ منها سهما. اذا ما معكم اصلاح اي فشك سهم تبع الاصل الشاب لا سهما فإنكما تمران على إبلي وغنمي بمكان وكذا وكذا فخذا منها حاجتكما. فقال لا حاجة لنا في إبلك. ودعا النبي له صلى الله عليه وسلم. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن. فأمر عامر بن فهيرة هذا الدليل تبعه فكتب له في رقعة من جلد. قال سراقة إني لأعلم أن سيظهر أمرك في العالم وتملك رقاب الناس فعاهدني إذا أتيتك يوم ملكك أن تكرمني. فكتب له النبي ما أراد. ثم قال لسراقة كيف بك يا سراقة إذا أتاك زمان لبست فيه سواريك كسرى. فقال كسرى بن هرمز قال نعم. كان الملك كسرى هذا بيمثل روسيا بيمثل خروشوف. قال له بيجي وقت القطاع تبعه والنياشين تبعه انت بصر لك. فكان نياشين وكذا يلبسوا اساور من ذهب مرصعة بالجوهر، فلما الله هزم كسرى وجيشه، فمن جملة الغنائم كان تاج كسرى وبدلة كسرى وسواري كسرى جابوها لسيدنا عمر. صدفة كان مين موجود بالمجلس؟ سراقة ابن مين؟ المالك ايش؟ المدلجي. فالظاهر كسرى كان طويل، جابوا واحد طلع قصير، طلعت البدلة قال لهم بدنا واحد طويل، ما لقوا واحد طويل غير مين؟ غير سراقة. فلبسوه بدوي تاج اعظم ملك في المشرق، والحلية تبعه بدلته تاجه واساوره. وقال عمر لسرقة ارفع يديك وقل الله اكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى والبسهما سراقة ابن مالك اعرابي من بني مدلج. قالوا لعله ان طال بك زمان لبست سواري كسرى. هذا يا ابني هلا العرب بسموا ولادهم مضر. مضر شو عمل للعرب؟ نصرهم في معركة اليرموك. شو عمل للعرب؟ نصرهم في معركة المدائن والقادسية. شو عمل للعرب؟ حررهم فلسطين والأردن وسوريا ومصر. نزار معد وائل بيستحوا يسموا ابنه محمد، ان هذا اسم شغل ايش؟ شغل عتيق. تستحي تسمي بنتها عائشة، خديجة، فاطمة، بدها فريال، بدها زوزو، بدها طيطي. بدهم اسماء اعدائهم. اما الاسماء اللي لها المجد والفخار والشرف في الارض وفي السماء صار هذا اسم عتيق، خامي من معفن محمد، هذا ما بنسمي بايش؟ باسمه. لا عاد بدنا اسماءهن ولا بدنا اعمالهن ولا بدنا مبادئهن ولا بدنا اخلاقهن ولا بدنا مدرستهن ولا بدنا ثقافتهن. وبعدين نقول نحن ايش عن حالنا؟ ايش مسلمين؟ تجي الموضة شو السنة؟ السنة موضة باريس. مين عاملها؟ واحد يهودي اللي بدهن قتلوا نسائنا وابنائنا واحتلوا بلادنا وازلونا واهانونا ودمروه اوطاننا. ناخذ السنه تبعه ونسميها الموضه. اما موضه النبي اللي هي سنه النبي ما بنعمل فيها، نستحي فيها وبنخجل فيها، اعوذ بالله بيحكوا علينا. ما بنحسن نتحمل كلمه مشان النبي، مشان الاسلام. النبي يتحمل لاجل الاسلام حياته وروحه وهجرته واعدائه ولما كانت لاجل الله الله ضيعه. بدي يكون عندك يقين. ما بصير ابني بطارية اذا ما تعبت، اذا ما معبيت، اذا كبس على الزر ما بيفي لك كبسة الزر، البيد ما بيضوي. والبطارية اذا ما معبيت، اذا مفتاح الكمطاط كبست الموتور ما بيشتغل. ما المهم تكبس الزر، المهم تكون البطارية معبيت بعدين تكبس الزر. عبي بطاريتك بذكر الله وتوضع للذكر وصلاة القلب. فصلاة القلب بدها وضوء وطهارة، طهارتها تزكية النفس بتقوى الله في الأخلاق، في أداء فرائض الله، في اجتناب محارم الله، فيما ظهر وما بطن، في الظاهر وفي الباطن، في أعمالك الجسدية وأعمالك النفسية. ما يكون في عندك عجب ولا مكر ولا حب الدنيا، شغل بالدنيا مليك استغني في غني ما بضر، أما قلبك كون قلبك ما ينكر غير الله. صلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى الدكاكين، فاسعوا إلى كما ما قال إلى الصلاة إلى ذكر الله، لأنه روح الصلاة هي الذكر. قال ما يكون همك من الصلاة شكلها الجسدي، يكون همك من الصلاة حقيقتها الروحية. هذا ابني طالب العلم ما بيعرف هالشي مسكين، لو تعلم. نحن أنا مشايخي ابني اللي قريت عليهم كل واحد كان بحر، بحر من العلم، هذا ما عاد في منه من نوعية علم، ما عاد فيه، كانوا مع ذلك في تقوى لكن ما سلكوا الطريق، ورع تعبد ما انتجوا. بالعكس وانا ابن الشيخ، والله من اول يوم الشيخ بعثني لعنده، والله من اول يوم اطاعوني عن الوالد، والله من اول يوم، وانا لسه عمري 14 سنة، والله يطلع من رف لرف يجيب لي كتاب كله حتى يجيب لي نصوص انه هذا الطريق وما الطريق والتصوف وما التصوف ومدري ايش الى اخره. والشيخ والله يعطيني خرجيتي باخر الشهر ويعطيني ضعفين او ثلاث اضعاف اللي بر شيخك، اذا ما بريت شيخك الله ما بيفتح عليك. شيخ شلون بيعاملون وهن شلون بيعاملوا، لكن ابني هن ما نجح. الله يكسر اكتوخه، في الله بياخذ له ماله، بياخذ له ثروته، بيكون ملك الدنيا. هتلر وينه؟ موسوليني شنقوه من كراعيب اجري، تكون شد لحظه هيك نقطه دم عرق صغير ما شو الا طب، مثل المشمشه اذا مدوره اذا طبت تروح بين الطراب معيس، لا حدا ينتفع منها ولا هي تنتفع بحالها. فآمن بالله يا ابني، آمن بالله بأسماء الحسنى، خاف من عقابه، خاف من مشاهدته، خاف من الملائكة اللي معك. وين أن نؤمن بالله وملائكته؟ عليك سجد عليك أعمالك. فهي قال له كيف بك إذا لبست سياري؟ شو عرفه؟ طالب العلم ما لازم يعرف الناس، يفقه الناس بسيرة النبي حتى يصل من حب النبي. بكرة شيء أنا شو بتقريه وأنواع المياه التي يصح التطهير بها سبعه، هاي بعد ما بقوى إيمان وصير عنده شوق علمه فقه منيح، ما رأسا ما في عنده إيمان. قبل ما تعلموا سيرة النبي علموا الله، عرفوا بالله فكرا وذكرا، فكرا من ابنه ومن قلبه. إيه اذا انت مالك متعلم شو بدك تعلمه؟ وبعدين النبي واصل سيره، فلما صارت وقت حنين والنبي عم يوزع الغنائم، وإذ بيشرف مين؟ سراقة أفندي، بيعطي الكتاب للنبي بيقول له ما إذا ظهر أمرك عاهدني إنك تكرمني. فقال له أهلا وسهلا فيك، هذا يوم وفاء وبر، هذا يوم وفاء ابنه فدنوته وأسلمته. وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام من الغنائم ما أعطاه. الله لا إله إلا الله. قال: وإلى قصة سراقة أشار بعضهم بقوله: غرت سراقة أطماع فساخ به جواده. ساخت الأرض تحت إجرين حصانه، فانسلى للصلح مطلبا. فركض يطلب النبي يعفي عنه ويصالحه حتى الله يخلصه. وقال صاحب الهمزية: فاقتفى إثره سراقة فاستهوته في الأرض صافن جرداء صافن. الفرس لما تخلي راس حافرها على الأرض مرفوع قليلا، يعني ساخت إجر فرسه. ثم ناداه بعد نسيمة الخسر: وقد ينجد الغريق النداء. فاستغاث ونادى، دخل على النبي مثل الغريق إذا غرقان بالبحر، فالغريق ينفع النداء والاستغاثة كمان. النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنه فأنجاه الله مما هو فيه. واستمر النبي في سيره، فلقوا أعرابيا فقال: من أنت؟ قال: بريدة. فالتفت النبي إلى أبي بكر وقال: برد أمرنا وصلح. كان النبي يحب التفاؤل ولا يكترث بالتشاؤم. قال بريدة: قال برد أمرنا. فقال: من أي قبيلة أنت؟ قال: من أسلم. فقال: يا أبي بكر يا أبا بكر سلمنا. قال: وممن؟ قال: من بني سهل. قال: خرج سهمك يا أبا بكر. ولما اقتربوا من المدينة فكان الأنصار وقد بلغهم خروج النبي من المدينة، كانوا يطلعوا كل يوم الاستقبال والملاقاة، يتموا لقريب الظهر ما يجي حدا يرجعوا. فكان أحد اليهود خارجا في حاجة له فرآهما يزول بهم السراب. السراب الواحد بالصحراء يشوف مثل بحيرة ماء. قال: فمرة يظهر ومرة السراب يحجبه. فنادى بأعلى صوته: يا معشر بني قيلة. هذول مين؟ أهل المدينة الأنصار. هذا حظكم الذي تنتظرونه، هذا جدكم. جدكم لما جدكم بالفتح، هذا جدكم أي حظكم. فلما سمعوا ثار المسلمون إلى السلاح، كل واحد يتصلح وطلعوا لاستقبال النبي، السلاح حرصا على سلامة النبي من أعداء الإسلام. النبي ما في له عداوة شخصية مع أحد، ليش هالأعداء له؟ هدول أعداء، كل عدو الإسلام بيكون عدو للنبي. هلا ليش الناس بيعادوا الشيوخ؟ هلا إذا واحد تاجر أو واحد صانع أو واحد موظف، ما حدا بيعادي إلا إذا في قضية شخصية توجب العداوة، أخذ من ماله، صعد عليه، ضربه، أهانه، ما معه حق وبيصير معاداة. أما إذا ما في شيء ما حدا بيعادي. طيب الشيخ ما في بينه وبين أي واحد من الناس عداوة شخصية وكل الناس مرضين يا الشيخ، ليش؟ لأن الأعداء دينهم عم يعادوا الشيخ. هو مسلم، لو مسلم ما بيعاد الشيخ ولا بيحزع الشيخ. كيف هذا عدو دينه؟ لأن الإسلام شو الإسلام؟ الإسلام هو القرآن. القرآن بيقول اجتنبوا كثيرا من الظن، لأنك أنا برفضها ما بقبلها. رفض الإسلام. إن جاءكم فاسقا بنبأ فتبينوا، بيقول لك أنا برفضها ما بقبلها، هذا رافض الإسلام. ولا يغتب بعضكم بعضا، أنا رافض رافض الإسلام. فإذا عدو الإسلام فبده يعاد الشيخ، فبده يقبل سوء الظن، وبده يغتاب الشيخ، وبده ما يتبين، بده يؤذي بالقول وبالعمل وبالفعل. وخافوني إن كنتم مؤمنين، رافضها ما بخاف الله ولا لسائل عن الله. العلماء ورثة الأنبياء يعني يدللون هذول وكلاء نوابه. أنت بتحب النبي؟ أنت بتحب النحاس إذا رحت شفت الشباب بتحبه، أما لو تحب النبي كنت بتلتزم أمره، كنت بتحب أحبابه، بتحب وكلائه، بتحب يمشوا بنعال على عينك لو كنت محب، بتفديهم بروحك وبأغلى ما تملك. لكن انت مدعي لانك مالك مربى. الارض الطابع سن باع الارض المرباية، اللي الى فلاح بيعشبها وينقي حجارة ويسمدها ويسقيها ويصرف عليها زور مصاري لحتى تعطيه زورين مصاري. الاسلام بالادعاء بالتمني. المسلمين ما ننسى صارين اعداء الله، اعداء النبي، اعداء القرآن، اعداء الاسلام. وبعدين يقول لك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. مؤمنين بايش؟ بابليس، لما بالشيطان. مين الههم؟ الههم ارأيت من اتخذ الهه. شو دينهم؟ حب الدنيا. وين المسلمين؟ المسلمين وين هذا؟ بدا الدين غريبا وسيعود كما بدا. اذا في غريب من الهند بنقول سكان دمشق هنود، وجود واحد يعمل اهل بلد هنود، وجود كم مسلم بيجعل البلد مسلمه، كتر خير الله اللي عم يسقينا شويه مي والارض ما تخسر من تحت اجرينا. مثل ما صار بمين؟ بحصان تبع مين؟ تبع سراقة. قال فخرج زهاء 500 من الأنصار باستقبال النبي، فاستقبلوهم بالأهازيج وبالسلاح وقالوا كذا آمنين مطاعين. فعدل ذات اليمين حتى نزل بقباء في دار بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة من شهر ربيع الأول. ونزلوا عند كلثوم ابن الهدم، وكان يومئذ مشركا. نزل النبي بضيافة ايش؟ مشرك، لأنه كان شيخ بني عمرو بن عوف، ثم أسلم وتوفي قبل غزوة بدر. فنادى كلثوم غلامه يا نجيح، فقال النبي لأبي بكر نجحت يا أبا بكر. وكان يجلس الناس يتحدث مع أصحابه في بيت سعد ابن خيثمة، لأنه كان عجبا لا أهل له هناك، وكان منزله يسمى منزل العزاب. والنبي كمان جاي عزابي ما في معه حدا، فعزابي نزل بمنزل العزاب. نزل أبو بكر على حبيب بأساف، ولما توجه النبي إلى المدينة أمر عليا أن يرد الودائع. كان النبي الناس يحطوا عنده أمانات، أموالهم ودائعهم، فنادى علي في مكة من كان له عند رسول الله وديعة فليأتي تؤدى إليه أمانته. فلما نفذ ذلك ورد عليه كتاب النبي بالمجيء إلى المدينة، فابتاع ركائب، اشترى نوق، وقدم ومعه الفواطم. واحدة بنت النبي فاطمة، وفي فواطم غير، وأم أيمن خادمة النبي، وولدها أيمن، وجماعة من ضعفاء المؤمنين. وكان علي في سفره يسير الليل ويكمن النهار خوفا من الأعداء، حتى تقطرت قدماه دما، ولما وصل اعتنقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبكى رحمة لما بقدميه من الورم وتفل في يديه، وأمرهما على قدميه فلم يشكوهما بعد ذلك إلى آخره. وسر السرور إلى القلوب لوصول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحد: ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء كما فرحوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دخل المدينة أضاء منها كل شيء، وصعدت ذوات الخدور، يعني البنات والأبكار وكل الناس، والصبيان والولائد يقل جهرا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ثنية يعني اسم تبة كانوا يوضع المسافر لعندها. وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. حاجة كله. فهي الهجرة ابني درس من دروس الإسلام، بدنا نستفيد منها. بدك تقيم الإسلام أينما كنت بالدعوة إليه بعد أن تستجيب إليه. إذا أنت ما استجبت للإسلام، فإذا دعيت الناس الإسلام شلون بدهم يستجيبوا لك؟ هذا مستحيل. فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا ما نجحت في هذا المكان انتقل إلى مكان آخر. إذا بها الضيعة ما مشي الحال، ولا ضيعة ثانية. ما صار فتح بها البلد، روح لبلد ثاني. مع ذلك بعض الصبر والأناد. شيخنا بها الجامع، كان مساحة الجامع يمكن الصالون كان أكبر. كنت اسمعه الله قدسه يقول لي: يا ولدي تميت سنتين ودرس فيه بأمر شيخ الشيخ عيسى الكردي. قال لي: وما كان يجلس في درسي إلا رجل أعمى، والأعمى لاجئ للجامع، يعني ما جاي من برات الجامع. توعظ الشيخ بشير؟ ما توعظ، كان يعني خادم الجامع، والجامع ما له لا وقف ولا معاش. وشيخنا حتى توفاه الله ونعرض عليه وظائف ورواتب ما رضي، وكان يدفع كهرباء تبع الجامع من جيبته، والساعة كانت باسمه. وقبل وفاته بقليل دعاني، قال لي: شوف يا ولدي، انا طول حياتي الله من جهة الدنيا ما احوجني، كفاني واغناني، وانت لا تخاف، اتقي الله والله بيغنيك. والحمد لله. قال لي: لا تترك جامع او الموت. بعدين لما الله فتح، الاخوان ارادوا يغروني نزلوني على الشام، والجامع اللي بريده مع بيت هدية. قلت له: انا وصية الشيخ بجامع أبو النور رابط ركاو أنا بها الجامع المتواضع بلا معاش وبلا راتب وبلا وظيفة. ما حدا بيحسن يعلم على الله، الله بيعلم علينا كلنا، والله ما بتحمل من نية حدا فشلنا، الله ما بشغل واحد بالسفرة ولا بيأكل عليه اجرته، بس الذوق مع الله يا ابني، اشتغل عند الله مظبوط، اشتغل لله مظبوط وشوف الله، الله تطلع احسن منه انت يعني؟ على ضعفك وفقرك وعلى غناء وقوته. يعني انت تحسن اله وهو يسيء لك، ايه جدد اسلامك الان او جدد عالك الاصح. وصلى الله على فالشاهد فالهجرة بدنا نفهم منها هي هجرة النبي. وين هجرتك؟ هي هجرة ابو بكر والصحابي. وين هجرتك؟ لما فتحت مكة النبي قال لا هجرة بعد الفتح، البلاد صارت اسلامية، الا البلاد الاسلامية كلها مثل بعضها، المسلمين اسلام في منتهى الضعف. السبب ان الشيخ في منتهى الضعف، لما بيكون البقلاوات في منتهى الجهل بالبقلاوات، كم تطلع البقلاوات؟ يمكن يطلع فيها مازوت، يطلع يكون يحط لها زيت خروع. فمتى ما الشيخ طلع اصلي بيطلع المسلمين اصليين. وبزمان النبي ما كان في شيخ، كان في مؤمن، لانه كان العلم جزء من الايمان. كان في مؤمنه، معنى مؤمنه هي العالمه، هي الفقيهه الذاكره الخاشعه المخبته المنيبه المراقبه لله المسارعه الى مرضات الله. ما في شيخ وشيخه، ما في ازهر، ما في كليه شريعه، كان في الجامع وفقط. وإمامه اللي هو النبي، إمام الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. فأنتم كمان يا ابني صيروا مسلمين حق الإسلام، اصدقوا الله والله الله بيعزكم، وهاجروا إلى الله ورسوله. ما هجرة المكان؟ هجرة القلوب، هجرة الروح، هجرة الشعور، هجرة الحب، هجرة التوجه. قلبك يكون مع الله في حضرة الله ذاكرة لله، لا يراك على معصية الله، لا تصحب أعداء الله، لا تصحب المحجوبين عن الله، لا تصحب أموات القلوب، لا تصحب من لا ينهضك حاله أو يدلك على الله مقاله. هي هجرتك. فإذا بدك تسمعك درس الهجرة انه تسمع وتفرع بهجرة النبي، ابن هجرتك انت. فانت هاجر بالقلب الى حضرة الله، هاجر بالافعال الى مرضات الله، هاجر بالاخلاق الى الصفات والسلوكيات التي يحبها الله ورسوله. يعينك على ذلك الصدق في الصحبة. بدك تهاجر الى الشيخ، مجالسة الشيخ، الصاحب الذاكرين ما صاحب الغافلين. لا تصحب من يباعدك عن الشيخ ولو ما كان عدو الشيخ. وقف مجالسة الشيخ، بيجي عندك بزورة، بيجي بده يلهيك، يقول لك شو مالك فهمان؟ لا هلا الشيخ حاطط المائدة ليغذي قلوبنا بالإيمان وبالإسلام، هلا جاي هلا وقت العلق وقت طق الحنك، انت طالب علم، بيجي الشيطان بيلقي عليك النعاس. لو في قبض شي 10,000 ليرة بتنعاس؟ اذا حدا بده يقبضك شي احمد شي 1000 ليرة بتنعاس؟ ما بنحس الواحد. فخلي أبطل اللي عندك الإيمان تكون أغلى في قلوبكم. هاي ابني لا بصيب الحكي ولا بالسماع، بدكم تذكروا الله، وتتوبوا إلى الله التوبة النصوح وتصدق رابطتكم رابطة الحب مع الشيخ. نحن استفدنا من الطريق. قال لي أنا عرفت عبد الكنعري، فمن شاء فليقبل ومن شاء من أوسى ليقبل، إن شاء الله كلكم تكونوا من المقبلين. هاي مشان قصيدة طلع البدر علينا، الإخوان ما موافقين على تركها. بعض الأحباب وكثير هو حبيب وصديق، عم يأتي ببعض الجدد الجامع، ف يعني انتقدوا استقبال الشيخ بالقصيدة التي استقبل بها النبي. شوف ابني هاد منتهى قلة الفهم ومنتهى جفوة الإسلام. لك الشيخ أنا ما بدير بالي لا على قصيدة ولا على استقبال، أنا همي كله خلي دوسوا بنيعالكم علي بس خلي يصير إسلام. لكن هي حال المسلمين. المفروض لك ابني وقت واحد بفوت لعند البقلاواتي بيقول ليش كتفت السكر، ليش قلدت، ليش حاطط سمنه، هاي ما بتحط هاي. اذا دخل على نجار بيقول له ليش تقطع الخشبه هاي قطع هاي، لانه واذا بيقول ما بيحسن بيقول لانه بدي اقول له انت شو كثر غلبتك، هاي مصلحتك ما مصلحتي. كل الناس لما بيجوا عن الشيخ كلهم بدهم يصيروا مشايخ على الشيخ. هذا حال المسلمين. ممسوخة عقولهم، ممسوخة أزواقهم، ممسوخة مشاعرهم، ممسوخ وجدانهم. بطرك السريان اللي خطر اجى على الجامع لهون انعزم، عزم واحد من جماعته على عرس بنته ببغداد، لبى الدعوة. هو حكالي بذاته، قال لي قدم لي سيارة كاديلاك موديل 82 بسنة 82 واجاني في اعلى زرع بهي السيارة مقابل انه شرف الحفلة. هل يدعو المشايخ على حفلات العرس بايش يقيم فوتة الشيخ على بيته؟ لك صرف النفس. ثانيا كرمز، الشيخ بده يقوم بالضمين، انا مقضم على سكر، لكن بس كرمز. المسلمين لك الخشب حن الى فراق النبي، الدواب عرفت فضل الدين والايمان والاشخاص بالنبي. المسلمين الان الشاطر اللي بدعم في الشيخ إذا دعيت على عرس قدم له هدية تقييما، تقييما تقديرا لهالجهة. مشان اجا عازم شيخ عشان البركة، قديش هي البركة تسوى عندك فرنك لما فرنكين؟ كما تسوى لا فرنك ولا فرنكين. فقد الشيخ يحطوه عند العتبة، لك هذا شيخ، هذا لفت عمي، هذا رمز. شباك النبي نحاس عم نحط لنا 10,000 ليرة بس لحتى نلحمس عليه. والله اذا لحمس، هلا اذا لحمس على الشيخ روح يتسلم عن حاسات احسن. اذا لحمس على الشيخ عمر احسن لما على باب الكعبة، باب الكعبة خشب وعود عند الكعبة 1000 سنة، والله ما بتعلمك، والله الشيخ يعلمك بقربك الله أكبر بالكعبة. والنبي قال المؤمن أفضل عند الله منك. لكن المسلمين أم على قلوب أقفالها يا ابني. طيب ليش بقى بيعملوا مزيكا لوزير أو لواحد أجنبي؟ ليش ما بيعترضوا؟ طليان يجي على البلد ألماني إنجليزي روسي شيوعي حاكم امير مأمور اما الشيخ يا حجرتي. اذا جبت جيري بيقولوا من اللو، واذا كان اشترى بشيء وضايل بيقولوا من اللو. محرمين عليه الحياة، محرمين عليه احقر واتفه الحقوق. اذا شافوا واحد كرمه بتقوم قيامة شياطين هون وبيقولوا نحن ايش؟ نحن مسلمين والله مسلط عليهم اليهود، عم بيحرقوا بناياته معامله مصانعه ببلادهم اوطانهم، عم بيقتلوهم، عم يقولوا ليش؟ شو ذنبنا لو ما نكون مسلمين؟ على بصير معنا هيك؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالمسجد من شعائر الله، الكعبة من شعائر الله، حدود الحرم من شعائر الله، طيب؟ مقام إبراهيم، شو مقام إبراهيم؟ حجر كان يوقف عليه لحتى يطين عوض السلم، بدنا نصلي عنده تبركا بأثر مين؟ بالحجر. لما لأنه وقف عليه سيدنا إبراهيم، قال لك شيخك اللي النبي أناب عنك في عصرك في زمانك، أنت ما راح تنتفع بنقل النبي. هذي كان عبد القادر الجيلاني. مع ذلك ما عليه شيء، أعمل قصيدة غيرها، اجمعوا بين المصلحتين. ما عم يحسن المسلمين يا ابني يشوفوا تكريم الاسلام، يشوفوا اذا حكى على الشيخ يشوف مثل اللي جبوا من الرطب وكأنك حطيتهم باحسن مصيف وكيفوا وخنكروا مثل الجرادين اذا فاتوا على السياق واجتهم شيء اكلة تازة هيك بتلززوا بالتكلم على الشيوخ، وهيك بينزعجوا اذا شافوا الشيوخ بحاله حسنه. هذا خراب الاستاذ هذا، لكن ان شاء الله الله بيعز المشايخ والله بيهديهم وبيعافيهم من مرضهم. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.